بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. فهذا مجلس يسير بسيط في كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد. والحديث الذي سنتناوله اليوم قول المصنف وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. المصنف عندما يقول في هذا الحديث وفي الصحيح، الصحيح هنا هو صحيح مسلم. وعند أهل العلم أن كلمة الصحيح عندما تطلق يقصد بها البخاري ومسلم، أو يقصد بها أحدهما، أي البخاري دون مسلم أو مسلم دون البخاري، رحمكم الله. والمقصود بالصحيح في هذا الخبر هو صحيح مسلم. والحديث عن أبي مالك الأشجعي، أبي مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سعد بن طارق بن أشيم يرويه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن طارق روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن أبيه طارق بن أشيم، روى عن أبيه طارق بن أشيم، ومات في حدود سنة 140 هجرية، وكان ثقة، كان ثقة. أما أبوه وهو طارق بن أشيم، فهناك من قال بأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه، وروى عن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولكنه كان قليل الرواية، كان قليل الرواية، ولم يروي عنه إلا ولده، لم يروي عنه إلا ولده. وما سعادة الإنسان عندما يجد أن الذي يحمل علمه والذي يرثه في علمه هم أولاده. هذه سعادة، ما أسعد هذا الإنسان عندما تقرأ في الإسناد، وهذا من جمال قراءة الأسانيد، فتجد فلان عن أبيه، أو فلان عن عمه، أو فلان عن خاله، تجد أن هناك أواصر علمية تكون في عوائل أهل العلم. الإمام أحمد عليه رحمة الله روى عنه ولده عبد الله، فولده أيضا صالح، ولكن ولده عبد الله كان أكثر رواية. وهذا كثير منتشر، أن تجد علم الوالد موجود ومنشور وموروث عند ولده. وأظن أن هذه الأيام ينبغي للناس، لا سيما الشباب الذين لم يفتحوا طريق الزواج، لابد أن يكون من جملة نواياهم أن تكون لهم ذرية صالحة تحمل هذا الدين، ذرية صالحة تحمل هذا الدين. لأن الإشكال حقيقة أن اللحية وأن الثوب مهما قصر، وإن كان هذا من جملة التسنن، إلا أن الذي لم يربى في بيته قل وضعف أن يتربى خارج بيته. اللبنة الأولى للتربية هي البيت، اللبنة الأولى للتربية هي البيت. وأخطر عنصر في تربية الأولاد ليس الآباء، وإنما هم الأمهات، وإنما هم الأمهات. جرت مناظرة بين ابن حزم وبين أحد معاصريه، كل منهم يفتخر، فافتخر ابن حزم بمسألة عجيبة جدا، وهذا الكلام موجود في كتابه طوق الحمامة، بأنه وإن كانت النسوة قد ربته إلا أنه لم يتجرأ على معصية، لم يتجرأ على معصية. إحنا عندنا في هذه الأزمان تربية النساء تساوي الفشل، يقول لك فلان ده مثلا ده ابن أمه، ابن أمه يعني ما تلقاش راجل يربيه، معلش أحسن ده للأسف أبوه مات وأمه اللي ربته وبالتالي تربيته ركيك. لا، سبحان الله، بينما نجد كثيرا من نجباء الزمن قامت النسوة على تربيتهم. فالإشكال ليس الرجل أو المرأة، ولكن المشكلة في هذه المرأة التي تعد إعدادا صالحا، وهذا الرجل الذي يحسن اختيار زوجته. الزوجة إذا لم تكن قوية تتحمل الأعباء وتساعد زوجها في أمور علمه ودينه ودعوته وتحمل نوائب الدهر، فإنها تكون مصيبة لا تكون نعمة. فكل خير تجده في الأولاد، إذا بحثت ستجد أن معظم هذا الخير سببه إلى من؟ إلى الأم. طب ولماذا لا نقول الأب؟ الأب يستلم الراية بعد الأم أو مع الأم، لكن اللبنات الأولى للتوجيه التربوي والنفسي والإعداد الأولي يكون على يد من؟ على يد الأم. ولذلك يقولون الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراف. وعائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث في الصحيح، عندما دخل محمد بن القاسم ومعه ابن عمه فتكلم فأحسن، أما ابن عمه فأساء، فقالت عائشة لمن أحسن؟ أما هذا فقد أدبته أمه، فقد أدبته أمه. فعندما تجد الفتى قويا طيبا مباركا فاعلم أن هناك أما فاضلة وراءه. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، انظر، أمه أسماء بنت أبي بكر. لو قرأت في ترجمة عبد الله بن الزبير وفي ترجمة عروة بن الزبير أصلح أولاد بن الزبير، أصلح أولاد بن الزبير عبد الله وعروة، لو قرأت في ترجمتهم تجد أن أمهم أثرت تأثيرا كبيرا فيهم. في آخر موقف سترى أسماء ولدها عبد الله ابن الزبير، وذلك في حصار مكة. إيه اللي حصل؟ قال والله يا أمي إني لا أخاف الموت ولكني أخشى المثلى. يعني عبد الله بن الزبير كون دولة كبيرة جدا، وهذه الدولة نادى نفسه أميرا عليها ولقب بأمير المؤمنين، ودخل في طاعته بلاد مصر والحجاز ونجد واليمن والعراق وشمال إفريقيا، دول كلهم دخلوا في طاعته، ولم يخرج عن طاعته إلا أهل الشام. حصل قتال بينه وبين أهل الشام، وبين أهل الشام من عبد الملك بن مروان وأولاده، وانتهى الأمر إلى أن انتزعوا ملكه، يعني دولة بعد دولة انتزعوا منه العراق وانتزعوا منه مصر وحاصروه في الحرم وضربوه بالمنجنيق، وعلم أنه مقتول لا محالة، فذهب إلى أمه قال له والله أنا مش خايف أن أموت، ولكن خايف أن أمي إيه يمثل بي بعد الموت. ماذا قالت الأم؟ قالت: يا بني، وما يضير الشاد سلخها بعد ذبحها، اذهب فاصمت حتى يقضي الله بأمره. ما لتقولش يا حبيبي يا ضناي، خليك قاعد جنبي هنا، خليكم احنا نعمل لهم صك صلح، وان شاء الله لضروك قرباجين ثلاثة بس نفديك وتقعد جنبي هنا. هو لا ابدا، شجعته حتى مضى ولقى الله تبارك وتعالى كريما. هذا هو. فعندما تسمع عن أبيه اعلم أن هذه الأسرة فيها امرأة فاضلة، وهي التي أعدت هذا الجيل. نحن في حاجة إلى نسوة طيبات طاهرات نقيات تقيات يقمن على إعداد الجيل. احنا يا إخواننا هنبدأ الدعوة من جديد، وهتبدأ الأجيال من جديد. احنا 40 سنة اللي فاتوا دول، هذه السنين ستكون مسحا، الأمور ستبتدأ من جديد من جديد. عاوزين بقى رجال من جديد، ونساء من جديد، وأولاد من جديد، برامج من جديد، كله جديد في جديد، لا سيما في هذه الفترة القادمة الحالكة شديدة الظلمة التي سيرى الناس فيها البلابع والأهوال. ولا تظنوا أن غد سيكون أفضل من اليوم، كما أن اليوم ليس بأفضل من الأمس. لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. بعض الناس يقولون: نحن نريد فلانا ليقيم الشريعة. هيهات ثم هيهات، هيهات ثم هيهات. وإذا كان الآخر كانت الويلات، فنحن بين الويلات والهيهات، نحن بين الويلات والهيهات، والله تعالى المستعان. نرجع تاني لكتاب التوحيد. وفي الصحيح قلت، وفي صحيح مسلم، عن أبي مالك الأجعي سعد ابن طارق ابن أشيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. القول هنا يحمل معنى الإشهاد والشهادة، كأن المعنى من شهد أن لا إله إلا الله، لأن مجرد القول لا يفيد إلا في الوقت، مجرد القول لا يفيد إلا في الوقت. إذا من قال لا إله إلا الله ولو كان مشركا بوذيا ملحدا فهو في الوقت مسلم، حرام الدم والمال. ولذلك أهل العلم يسمون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يسمونها بماذا؟ بفريضة الوقت، بفريضة الوقت. هي الكلمة الطيبة التي يصير الكافر بها مسلما، ومن أهدر دمه وماله يصير بها معصوم الدم والمال. ده فريضة الوقت. الإمام النووي عليه رحمه الله، ونقل ذلك غير واحد من أهل العلم، قال بأن لا إله إلا الله تفيد صاحبها إن كان مشركا، أما إن كان كتابيا لابد أن يجمع معها وأن محمدا رسول الله. إذا الكتابي اليهودي والنصراني لابد أن يقر برسولية رسولنا ونبي ربنا محمد صلى الله عليه وسلم، ده لابد، لأنه يقول لا إله إلا الله. طب لو أن إنسانا من أهل الكتاب يقر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن يقول بأنه نبي إلى أهل الجزيرة فقط، يعني ليس نبيا للعالمين، إذن يسع الروم والفرس ويسع أجناس الأرض أن يخرجوا عن هذه الدعوة. إيه اللي يحصل؟ لابد أن يطالبوا بأن يؤمنوا بعمومية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وبعثت للناس كافة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. يبقى يا أيها الناس كل الناس، إذا كل الناس داخلون في بعثة أو في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الناس يقسمون إلى أمتين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة كل مكلف على وجه الأرض، كل مكلف على وجه الأرض فهو من جملة أمة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. طب النبي صلى الله عليه وسلم مات، من الذي يحمل دعوته إلى الناس؟ من؟ أتباعه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات لم تخرج دعوته خارج بلاد العرب إلا عن طريق الرسائل، رسائل بس. رسالة إلى كسرى، رسالة إلى عظيم الروم، رسالة إلى عظيم القبط، رسائل فقط تدعو هؤلاء الناس للدخول في دين الله عز وجل، وهذه رسائل موجودة ومعروفة. لكن تشعر بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاموا بهذه المهمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. تحركت جيوش المسلمين شرقا وشمالا، شرقا لتدك بلاد الفرس وشمالا لتدك بلاد الروم، ولما خلصهم توجهوا غربا إلى ماذا؟ إلى بقية بلاد الشام وما وراءها من بلاد مصر. إذن هذا جهد الصحابة، جهد الصحابة في تتميم دعوة الخلق إلى الله عز وجل. ولذلك هناك علاقة بين الجهاد وبين الدعوة، الجهاد والدعوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. من جملة مقاصد الجهاد الدعوة إلى الله. نحن لا نبادئ الناس بالقتال، ولكن من منع دعوة الله أن تسيح في الأرض وحاربها هنعمل له إيه؟ وأبى أن يقبل دين الله وأن يدخل في حكم الله، خلاص ماذا نصنع له؟ قال الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. انظر، دين الحق، إذن هم دين الايه؟ دين الباطل. من الذين أوتوا الكتاب، يبقى الذين أوتوا الكتاب لهم دين ولكنه دين باطل. لما يجي أحد مرشح الرئاسة يقول بأن القبط هؤلاء أصحاب دين كما نحن أصحاب دين، وكل واحد حر في عقيدته، ما هذا كلام غير سديد. لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ يقول لك: لا نريد أن نكون يمينيين. لا، يمينيين دي بالمصطلح الغربي يعني متشددين. يقول لك الحزب الفلاني اليميني، أول ما تسمع اليميني ده اعرف إنه مهبب، متطرفين، متشددين. سبحان الله. بينما اليمين في المصطلح التاريخي يقصد باليمينيين هنا من الناس الأغنياء الرأسماليين، يبقى اليمينيين في المصطلح السياسي المتطرفين، وفي المصطلح التاريخي العلماني وللأسف اللي هم مين؟ الأغنياء. حتى لا تنظر إلي متعجبا، هناك كتاب وقع في يدي، وهذا الكتاب كان يدرس في إحدى الجامعات هنا في مصر. هذا الكتاب بيتكلم عن مقتل الخليفة عمر بن الخطاب. اسمع وأرجوك أن تتحمل ما تسمع. قال إن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو لا يقول عليه الصلاة والسلام ولا أي شيء بعد وفاة النبي ويسكت، لا يصلي ولا خلافه، لكن انتوا طبعا بتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقلب الصحابة إلى ثلاث أحزاب: حزب اليمين ويمثل طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ومن كان على شاكلتهم كأبي سفيان، وهؤلاء هم أهل اليسار والغنى. يبقى دول مين؟ اليمينيين. طيب معسكر اليسار بقى، المعسكر اليسار في الفقه التاريخي العلماني يقصد بهم أيضا اليساريون. اليساريون في الفكر السياسي هم اللي الطبقة الكادحة العاملة، أصحاب الأفكار الثورية، أصحاب الأفكار التغييرية، أصحاب التقلبات والتطلعات الاجتماعية، هم أهل اليسار دول. زي مين؟ كأبي ذر الغفاري وعمار ابن ياسر وسلمان الفارسي وأبو هريرة، دول كلهم يسار. الوسط زي مين بقى؟ كعمر بن الخطاب. قال لك الخليفة عمر بن الخطاب يعني عندما رأى بأن الأموال تكثر مع أهل اليمين وإن غناهم بيزداد، بدأ إن هو يستجيب لأهل اليسار في سن بعض الأمور التي تقيد طموح اليمينيين. يا سلام، يعني ما افترضنا مثلا واحد عاوز يكون عنده ثلاث عبيد يضربه يقول له فيها عبد واحد، افترضنا واحد عاوز يبني مثلا بيت كبير يقول له لا ما تبنيش بيت كبير خلي صغير فضل. وبالتالي كان لابد من إزاحة عمر بن الخطاب، فتألب حزب اليمين مع بعض الفرس في المدينة، فكان اغتيال عمر بن الخطاب بتخطيط من المعسكر اليمين ده عمر الخطاب، فكان مقتل عمر بن الخطاب بتدبير وتخطيط من المعسكر اليمين. هذا الكتاب كان يدرس والطلبة يذكروه عشان يخشوا الامتحان ويكتبهم هذا الهراء. سبحان الله. فعندما يقال بأن هؤلاء القوم لهم دين كما أن لنا دين، ولهم عقيدة كما أن لنا عقيدة، ونحن ندعو إلى حرية العقيدة وحرية الأديان، هذا كلام خطير يا إخوانا، وهذا الكلام يشبه تماما كلام الماسونيين حقيقة. الماسونيين الذين ينادون بالحرية المطلقة، هذا يشبه كلامه. وأصبح الناس الآن في حيرة قاتلة، ماذا يصنعون؟ وأظن أن هذه الحيرة لن ينجى منها إلا الدعاء. إياك أن تجعل رقبتك بحبل في يد أحد، ولكن اجتهد في الدعاء أن يبصرك الله تعالى بالحق وأن يضيء لك الحق. وإياك أن تقول والله أنا هعمل همش ورا الشيخ فلان أو الشيخ فلان وعلان وعلان، ولا يمكن أن دول كلهم يجتمعوا على غلط فأكيد كلامهم ده حق. لا، هذا هو التقليد المذموم. أنا لن أدعوك إلى شيء بعينه، ولكن سأدعوك أن تهرع إلى ربك ليبصرك الحق. في كل موطن كنت أتكلم وأبين أقول اعمل كذا واعملوا كذا ويحصل كذا، وما تكلمت بكلمة إلا وقعت كفلق الصبح بفضل الله عز وجل. لكن سأترككم في هذه المرحلة ولن أتكلم في هذه القضية مطلقا، وأنا أعلم أن الكثير ينتظر أتكلم في هذا الموضوع، ولكن سأترك ذلك الأمر لكي تنظر إلى علاقتك مع الله، ولكن سأعطيك بعض ما يفيدك عند النظر والدعاء. أنا بس هديك مجرد يعني مضادات وشوية مقويات، ها، ومش هديك مهدئات، هسيبك وأنا متيقن أنك إذا اعتمدت على الله وهرعت إلى الله ودعوت الله صادقا مخلصا يبصرك الله. يبقى ولا يدينون دين الحق أعظم دليل على أن الموجودين من اليهود والنصارى ليسوا على دين الحق، وإنما هو دين باطل، دين باطل. لا ينبغي أن نصحح هذا الدين الباطل أو أن نظن أنه يمكن أن يكون مساميا أو مقارنا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من قال إذن القول هنا يا إخواني يقصد به الشهادة. طيب إيه معنى الشهادة؟ تكلمت أكثر من مرة وبينت وشرحت أن الشهادة الإخبار بعلم ويقين، الإخبار بعلم ويقين. لو إن في هناك شكلة بين بلدين، طلع من البلد دي 500 واحد ومن البلد دي 600 واحد، معهم شماريخ ونزوا بعض ضرب وانجلى الغبار عن 13 قتيل. لا. وبعدين قلنا القاضي يا قاضي احكم لنا في القصة دي، التحريات لم تصل إلى أحد، والمتهمون في هذه القضية متهمون في قتل فتنة، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ بيبدأ إن هو يناقش الشهود. أنت يا ابن أنت شفت فلان بيتقتل؟ أيوة يا سعادة المستشار. إيه اللي أنت شفته؟ شفته ماسك الشمروخ وضربه فوق دماغه فلق دماغه نصين والراجل مات، جيت اهزه كده اتلقته ميت ما بيتحركش، جيت افوقه انفق في مناخيره ما عطش، عرفت انه ميت. طيب الراجل الميت ده كان لابس ايه؟ قال يا سعادة المستشار كان لابس تيشيرت بني وبنطلون ازرق. طيب ملتحي ولا مش ملتحي؟ قال يا سيادة المستشار الملتحين ما بيشتركوش في المسائل دي، ما كانش ملتحي. ماشي؟ يقول بس انت قلت في شهادتك في تحريات المباحث ان هو كان لابس قميص ابيض وبنطلون اسود. يقول له مش فاكر. يبقى قال قول، وبعد قال مش فاكر، وقبل كده قال قول ايه؟ تالت. هل تعلمون ماذا يكون رأي القاضي؟ يقبل شهادة هذا الرجل؟ لا ما يقبلوش، بل يمكن أن يبرئ المتهم بسبب شهادة غير منضبطة. ولذلك جماعة المحامين، ومعي الآن إخوة طلبة كلية حقوق ومعي الآن إخوة محامون، لو واحد قاتل وعاوزين يطلعوا براء يعملوا إزاي؟ عن طريق الشهود. سيادة المستشار أنا عاوز أناقش الشهود، يبدأ المحامي بتاع المتهم يناقش الشهود، يعمل ما يسمى بماذا؟ بالتعاكس الدلالي في أقوال الشاهد، بحيث الأقوال بتاعة الشاهد تضطرب، وعندئذ يبدأ ضمير القاضي يشك في هذه الشهادة، وبالتالي لا يطمئن ضمير القاضي إلى هذه الشهادة، يمكن المتهم يطلع براء. إذا لابد في الشهادة من ماذا؟ من علم وإيه؟ ويقين. علم ويقين شهادة. وقال الله وأقيموا الشهادة لله. وذكر ربنا عز وجل أن الشهادة بغير علم ويقين تسمى شهادة زور، ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أنها أكبر الكبائر شهادة الزور، وأخذ يكررها كثيرا عليه الصلاة والسلام. إذا لا تشهد إلا بما تعلم، قال الله وما شهدنا إلا بما علمنا. لكن واحد يقول لك اعمل كذا واشهد بكذا ينفع؟ ينفعش. ينفع واحد يجيبك كده يقول لك تعالى احسن في قضيه هنا وفي واحد متهم عاوزين نعمل فيه واجب اشهد انه ما عملش كذا؟ يا سيادة المستشار ما حصلش كذا. طب انت شفت وانت عارف بناء على الكلام بيتقال لك ينفع؟ كذلك اي حاجه فيها شهاده لابد فيها من علم ويقين. طب انت لا انت عارف ولا متيقن تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تسكت، لا تشهد، لان هذا الامر سيسالك عنه ربك سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا الامر سيفيدك فيما بعد عندما تدعو ربك في امور مماثله. من قال لا اله الا الله اي شهد ان لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله. الكفر هو التعصية، وهنا طرفة أن الله تبارك وتعالى سمى الزراع في القرآن كفارا، يعجب إيه؟ الزراع ليغيظ بهم الكفار. وإذا نظرت في أصل هذه الكلمة تجد إن فيها معنى الستر والتغطية، فيها معنى الستر والتغطية. لكن هل يجوز لك أن تنادي رجلا فتقول له يا كافر؟ ينفع؟ تقول لك إزاي؟ تقول لأنه يستر المعصية ويستر العيب. إذا طالما بيستر يبقى إيه؟ كافر؟ لا. إذا تنازعت دلالتان، إحداهما لغوية والثانية عرفية، قدمت الدلالة العرفية على الدلالة اللغوية. ما ينفعش. إياك أن تتلاعب بالألفاظ، ولكن حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يفهمون. ولو أن لفظا له معان متعددة وغلب على ظنك أن السامع لا يفهم من هذه المعاني إلا معنى واحد، لا يفهم إلا معنى واحدا، خاطبه بهذا المعنى الذي يفهمه. المعاني العرفية التي تعارف الناس عليها هي المعاني التي يجب أن نخاطبهم بها، وعندئذ ينحسم النزاع ويخاطب الناس بما يفهمون وبما يعرفون حتى لا يكذب الله ورسوله. من قال لا إله إلا الله، سبق شرح لا إله إلا الله، والمقصود بمن قال لا إله إلا الله أي وحد الله. يدل على ذلك رواية الإمام أحمد من حديث أبي مالك الأشعري نفس الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. الحديث إذن هذا تفسير للتوحيد. التوحيد أي لا إله إلا الله. ثم قال وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله أي بكل ما يعبد من دون الله. ما هنا الموصولية المشعرة بالعموم. لو فتحتم باب العام والخاص في كتب الأصول نجد أن من ألفاظ العموم الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة. فقوله وكفر بما يعبد من دون الله دليل على أن التوحيد لا يسلم لك إلا إذا جمعت معه الكفر بكل الآلهة والأنداد التي تعبد من دون الله، سواء كانت مادية أو غير مادية، سواء كانت مادية أو غير مادية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. هذا شبيه بالمتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وورد قريبا من ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث عبد الله بن عمر في مسلم قريب من لفظ الإمام من لفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والكل أي الأخبار متفقة على أن الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يوحد إلا الله ويصلي صلاة المسلمين ويستقبل قبلتهم ويؤدي ما عليه من الزكاة المفروضة، من فعل ذلك فهو من جملة المسلمين، له ما لهم وعليهم ما عليهم. وإذا فعل شيئا من الذنوب والمعاصي فإن حسابه على الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا دليل على فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. إن الإنسان لو وحد الله سبحانه وتعالى وأدى صلاته وأدى زكاته وأدى بعد ذلك ما عليه، لو فعل من الذنوب ما فعل فإن أمره إلى الله عز وجل. وهذا الحديث كان تتمة هذا الباب، وبه نكون قد أنهينا هذا الباب الخامس. وإن شاء الله في المجلس القادم يكون حديثنا عن الباب السادس اللي هو لبس الحلقة والخيط ونحوهما، لكن يوم الأحد القادم أنا أعتذر إليكم، يعني لنلقي مجلس يوم الأحد القادم، فسامحوني يعني الحد القادم واحتمال الذي بعده لنعطي هذين المجلسين إن شاء الله. يعني هناك بعض الأسفار وبعض الأشغال، أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم، وفرصة برضك لإخواننا يمتحنون ويذاكرون، فيعني وافق شن طبقه، يعني شغلي وسفري أتى في وقت الامتحانات بحيث الكل إن شاء الله يستفيد من وقته. وسأجيب عن بعض الأسئلة، وسامحوني في المجلس هذا.